والتي تتحرك عرفا أي تتابعا كعرف الفرس يتتابع شعره فيه، أو المرسلات بمعنى الملائكة المرسلات بالآيات الموحيات من الله تعالى لرسله تحمل الإسلام ليبلغوها للناس، أو المرسلات هي الآيات المرسلات ذاتها والتي هي تحمل كل عرف أي كل معروف أي كل خير وحكمة ومصلحة وسعادة للبشر في الدارين. قوله تعالى: فالعاصفات عصفا، أي وأقسم بالرياح الشديدة الهبوب المهلكة للمكذبين حيث تعصفهم عصفا أي تهلكهم إهلاكا تاما شديدا، أو العاصفات بمعنى الآيات القاهرات لكل الأنظمة المخالفة للإسلام تعصف بها أي تنسفها نسفا، أو بمعنى الملائكة التي تنفذ أوامر الله بكل سرعة وقوة كالرياح العاصفات. قوله تعالى: والناشرات نشرا، أي وأقسم أيضا بآيات الله في كتبه وآخرها القرآن العظيم وفي كونه الناشرات للحكمة وللهداية وللخير وللسعادة في قلوب العالمين نشرا عظيما، وبالملائكة وبالرياح التي تنشر السحب نشرا كثيرا في كل مكان حاملة المطر بالخير للخلق. قوله تعالى: فالفارقات فرقا، أي وأقسم بآيات الله الفارقات التي تفرق وتميز تماما بين الحق والباطل والخير والشر والصواب والخطأ والسعادة والتعاسة فرقا واضحا، وبالملائكة التي تفرق تفريقا كثيرا وتقسم وتوزع بأمر ربها بعض أمور الدنيا من أمطار ورياح وسحب وغيرها بما ينفع الخلق ويسرهم. قوله تعالى: فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، أي وأقسم بالملائكة الملقيات أي التي تلقي وتعطي ذكر الله أي وحيه وشرعه إلى رسله لتذكير الناس به والذي فيه كل خير وسعادة لهم في الدارين، وليكون إما عذرا أي عدم مؤاخذة للذين يسلمون منهم ويعملون بإسلامهم والذين يعتذرون إلى الله إذا أخطأوا بتوبتهم واستغفارهم وعودتهم لعملهم بإسلامهم، وإما نذرا أي إنذارا أي تحذيرا وتخويفا من عقابه في الدنيا والآخرة للذين يخالفون الإسلام لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوهم أيضا قبل فوات الأوان ونزول العذاب والتعاسة بهم فيهما. هذا وعند بعض العلماء أن القسم هو بذاته العلية سبحانه أي ورب المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والملقيات. قوله تعالى: إنما توعدون لواقع، أي هذا هو المقسم عليه أي وحق هذه الأشياء التي ذكرت، إن الذي توعدونه من حدوث يوم القيامة والبعث فيه أي إحيائكم من قبوركم بأجسادكم وأرواحكم بعد كونكم ترابا، ومن الجزاء والحساب والعقاب والجنة والنار، هو واقع أي حادث حتما بكل تأكيد بلا أي كذب أو شك، إضافة بالقطع إلى وقوع وحدوث ما توعدون به في دنياكم من كل خير وسعادة لمن يعمل بأخلاق إسلامه، وبكل شر وتعاسة فيها بمقدار يساوي ما يترك منها. وبالتالي وبما أن ما توعدون به واقع بالتأكيد فأحسنوا إذن فأحسنوا إذا الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام لتسعدوا تمام السعادة في الدارين.